أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ رحمه الله: ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه. الشيخ كما هو معلوم يقرر نوعا من أنواع العبادة، وهو الحب لله عز وجل، وذكر فيما سبق حاجة العبد لربه، وأنه لا يستغني عنه البتة، وهذا أمر متقرر. لكنه أحيانا يصيب القلب غفلة عن هذا، فإذا لم يستيقن القلب من ذاته أنه متعلق بالله عز وجل، وأنه محتاج إليه، وأنه لا يستغني عنه طرفة عين، إذا لم يتحقق ذلك في القلب ويستيقنه، حينئذ يكون بعده عن الإيمان وبعده عن آثار الإيمان من الطمأنينة والرضا وحسن النظر في الأسباب وتحقيق التوكل وجمع بين الأسباب والتوكل، يكون يتحقق له ذلك بقدر إيمانه بحاجته إلى ربه، ويفقد من الآثار بقدر ضعف هذا الإيمان. وكان مما قاله الشيخ أن المحبة جعل الله عز وجل لها علامتين: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيل الله. وأطال في ذلك رحمه الله، ثم تكلم عن ذلك أيضا، وتعمق في فقر القلب إلى الله عز وجل وحاجته إليه، وأنه فقير إليه من جهة العبادة، وفقير إليه من جهة الاستعانة، يعني فقير إليه من جهة الغاية التي هي الغاية المطلوبة من المكلفين التي هي عبادة الله عز وجل، وفقير إليه أيضا في الوسيلة التي تتحقق بها تلك العبادة. إذن العبد محتاج إلى ربه في غايته وفي وسيلته. وجمع ذلك الشيخ، أو بين ذلك الشيخ، وأخذه من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه هي الغاية، وإياك نستعين هذه هي الوسيلة، وسمها علة غائية وعلة فاعلة، وذكرنا القول في هذا وبيناه. ثم قال إن الناس في تحقيق هذا التعلق ومعرفة حقيقة الحاجة والفقر إلى الله عز وجل متفاوتون في هذا على درجات، وأكملهم وأقربهم إلى الله عز وجل هو أتمهم عبودية لله على هذا النحو الذي يكرهه الشيخ. ثم ذكر هنا، قال: ولن يستغني، يعني لن يتحقق له الاستغناء عن جميع المخلوقات، ولن يتحقق له صدق التعلق بالله وحده، والإيمان القاطع بأنه فقير إلى الله وحده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يقول الشيخ: لن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يكره إلا بما يبغضه الرب ويكرهه، ولا يوالي إلا من والاه الله، ولا يعادي إلا من عاداه الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يعطي إلا لله، ولا يمنع إلا لله. بمعنى كأنه تكون حركته وسكونه لله عز وجل، ومن أجل الله، وفي سبيل الله، كما جاء في الحديث القدسي في صفة أولياء الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بحق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. فهو من جانبين: جانب أن العبد يبدأ بنفسه، يعني يجعل حركاته لله وحده حبا وبغضا وولاء وبراءة عبادة استعانة توكلا إلى غير ذلك، ثم إذا صدق في ذلك حينئذ انعكس ذلك عليه وكان ذلك سهلا عليه أيضا. ولهذا حينما ترى من بعض الموفقين والمعانين من العباد والصلحاء والزهاد كأنك ترى أنهم يطيقون شيئا لا يطيقه غيرهم من المخلوقين بينما هم معانون. بعض الناس قد تتوفر عنده من أسباب الدنيا وأسباب الحياة ما ليس عند غيره، ومع هذا لا تراه قانعة، لا تراه راضية، لا تراه مطمئنة، بينما في ظاهر الأمور بالنسبة للناس أن هذه هي أسباب الرضا وأسباب السعادة، بينما تتوفر في كثير من الناس ما لا يتوفر عند غيره، ومع هذا لا ترى عليه سعادة ولا طمأنينة ولا رضا. بينما يكون هناك آخرون هم من دونهم في تعقيف هذه الأسباب المادية التي يراها الناس طريقا للسعادة، وهم على درجة من اليقين وعلى درجة من الطمأنينة وعلى درجة من الرضا، لأنهم حققوا العبودية لله عز وجل على معنى أنهم حققوا إيمان القلب، وهو الذي كان يتكلم عن الشيخ فيما مضى. القلب إذا امتلأ وإذا استغنى وإذا رضي بالله ربا واطمأن بما عنده وخاف وعيده ورجى وعده وصدق في تعلقه بربه، حينئذ جاءته السعادة من كل جانب. قال: فكلما قوي إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته. هذا حق، كلما قوي التعلق بالله عز وجل وامتلأ القلب الإيمان تحققت العبودية على وجهه وكملت في حقه، واستغناءه عن المخلوقات أيضا. إذا امتلأ القلب بالعبودية لله عز وجل استغنى عن الخلق وما تعلق به، لا في أسبابهم المادية ولا في أمورهم الدنيوية، عنده من غناء القلب شيء عجيب. وكما قلت تجدون هذا في كثير من الصلحاء والعباد والعلماء الربانيون، ومن الصلحاء والعباد والعلماء الربانيين. فأهل الدنيا فيها يرفضون وهؤلاء في غنى، لكن كما قلنا هو غنى القلب، ليس معنى هذا أنهم يتركون الأسباب أو أنهم لا يأخذون بها. الأخذ بالأسباب أبدا قطعا لا ينافي التوكل، ولكن الاعتماد على الأسباب والفرح بالدنيا لذاتها والجزع من انحسارها هذا هو المشكل. أن تجزع حينما لا تصيب ما أردت، وتفرح حينما يأتيك أمور لا تدري أين طريقها، من حلال أم من حرام. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين مع صلاتهم دائما إلى آخره. والكلام في هذا يطول، وكل آية تتأملها وكل توجيه قرآني أو توجيه نبوي تجده ينطلق من هذه المشكاة ويعود إليها أبدا لتحقيق العبودية لله عز وجل، ووسائل تحقيق هذه العبودية وآثار هذه العبودية حينما تتحقق في قلب المؤمن. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. ما كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، فكما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه. فالغنى غنى القلب، ولهذا الذي يجب فعلا أن يهتم به العبد هو أعمال القلوب وطمأنية القلب ورضا القلب وصدق تعلق هذا القلب بالله عز وجل ورضاه به بما يأتيه من الله، وأن تكون تعاملاته مع خلق الله على قدر قربه من الله وبعده معه، حبا لله وبغضا لله وكرها لله وولاء لله وبراءة من أجل الله. وكل ذلك هو توحيد القلوب، وهو إيمان القلوب، وهو أعمال القلوب. قال: وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك. انتقل الشيخ إلى جانب آخر، تكلم عن الحب وتكلم عن الفقر إلى الله عز وجل، وأن ذلك محله القلب إذا امتلأ بالإيمان وامتلأ بالطمأنينة والرضا. انتقل إلى جانب آخر وهو جانب الكبر وجانب الشرك. وإن كان أشار قبل آيات إلى أثر الكبر أيضا في الدرس الماضي، أشار الشيخ إلى أن هناك من يستكبر عن عبادة الله عز وجل، لكن يريد أن يقرره هنا من جانب آخر، فقال: وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكبر والشرك. الكبر والشرك جانبان، يتكبر على الله أو حتى يتكبر على خلق الله، يشرك بالله بمعنى أن يصرف ما هو محض حق الله يصرفه لغير الله. إذن هذان جانبان، كبر وشرك. إذا اختلت العبادة في القلب خرج هذان الأمران أو أحدهما. فقال: والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. الغريب أن الشيخ رحمه الله شخصا ابن تيمية، لأن كلام هذه من رسالة، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية العبودية، الشيخ في كثير من كتاباته يهتم في موضوع اليهود والنصارى وينظر شؤونهم في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أولا لأنهم أهل كتاب وهم آخر الكتب السماوية بعد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني يبدو والله أعلم أنه أدرك أنهم أهل سوء في هذه الدنيا، وأن غيرهم أمره سهل، الوثنيون والجاهليون هؤلاء لا يكاد يكون لهم أثر في أهل الأرض، بوذيون وهندوك وغيرهم لا يكاد يكون لهم انتباه، بينما اليهود والنصارى هم الذين لهم أنشطتهم، أولئك النصارى يدعون إلى دينهم واليهود ساعون في الأرض فسادا في مشارقها ومغاربها. ومن هنا كانت بينما قد لا تكاد تجد مثل هذا في الديانات الأخرى والنحل الأخرى، وإلا تكون سماوية بوذية هندوكية لا تكاد تجد فيها مثل هذا، بينما من طول التاريخ المعروف أن القضية عند اليهود والنصارى، النصارى يدعون إلى دينهم واليهود يفسدون في أرض الله، وإن كانوا لا يدعون إلى دينهم، اليهود لا يدعون إلى دينهم، وإنما يرون أنهم أمة واحدة أو شعب مختار له حق الهيمنة على الدنيا كلها، وهذا موجود في كتبهم وفي كتابات أحبارهم ورهبانهم، وهي مدونة ويتخذونها دينا ودستورا يبنون عليه تاريخهم كله. فالشيخ له عناية بهذا عجيبة، كل من طالع كتبه يلاحظ أنه دائما ينظر في أمره وينظر كيف القرآن على هذا الجانب، ويقرأ ذلك أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله أيضا لا ننسى هذا أيضا كذلك من الحديث النبوي في تفسير المغضوب عليهم الضالين، حينما قال يا رسول اليهود والنصارى، قال: فمن؟ نعم، في حديث آخر أن فسر الضالون بأنهم النصارى والمغضوب عليهم بأنهم اليهود. فقال هنا الشيخ: والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود. قال تعالى في النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في النصارى مشركون لأن الآية وقالت نعم وقالت اليهود الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى آخره فكلهم مشركون حقيقة حتى اليهود مشركون لأنهم قالوا إن عزيرا ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله فهم مشركون ولكن طغى جانب الشرك على النصارى أكثر لتعلق بعيسى عليه السلام وأمه عليه السلام ومظاهر الشرك فيهم الوثنية وتقديس الصور أظهر منها في اليهود واليهود يظهر منهم الكبر والاستعلاء على الأمم والاستعلاء على كل شيء وقال في اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وفي آية أخرى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ومعلوم أن السياق هو مع قوم موسى بني إسرائيل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا قال الشيخ ولما كان الكبر مستلزما للشرك الكبر مستلزم للشرك لا محالة لماذا؟ لأن التوحيد هو حق الله التوحيد الذي يقابل الشرك هو حق الله عز وجل والشرك غمط لله سبحانه وتعالى حقه وصرف لما هو محض حقه يصرف لغيره سبحانه فإن حقيقة الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا هو الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فكل ما كان لله ويفرد به الله وحده ويجب أن يفرد به وحده ثم صرف لغيره فهذا هو الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله أما ما ليس من خصائص الله مما يقدر عليه المخلوق وطلبته منه أو نسبته إليه فهو ليس شركا كالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه تستعين به في قضاء حوائجك تكلفه بأن يقدم لك خدمة بأن يأتي لك بالشيء من المدينة الفلانية أو المنطقة الفلانية هذه استعانة قادر عليها المخلوق إذا هذا ليس شركا لكن تستعين به فيما لا يقدر عليه هذا هو الشرك ومثل الاستغاثة إن استغثت بالمخلوق فيما يقدر عليه فليس شركا تستغيث بهم لينقذوك تستغيث بهم ليعينوك على إطفاء الحريق ونحو ذلك هذا داخل تحت قدرة المكلفين فهو ليس من خصائص الله لكن تستغيث بهم فيما لا يقدرون ولا يملكون ولا يسمعون فالاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالمقبورين والاستغاثة بالغائبين وطلب المدد منهم هذا من خصائص الله وفرق بين هذا وهذا إذن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله يعني تجعله لله ندا وشريكا ومثيلا ومساويا والذين كفروا بربهم يعدلون الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم إذا كان كذلك فحينئذ صرف ما هو من خصائص الله صرفه لغير الله يؤدي إلى الكبر لأنه استكبار وعناد ولهذا قال الشيخ هنا ولما كان الكبر مستلزما للشرك والشرك ضد الإسلام الشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله جاء جواب قال كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام وقد سبق للشيخ أن بين الإسلام الإسلام هو الاستسلام، والاستسلام يعني الخضوع. وحين تلاحظ العلاقة بين الكبر والخضوع، الكبر ليس خضوعا بل هو ضد الخضوع، ضد الانقياد، ضد الاستسلام. فالإسلام استسلام. إذن الشرك ليس استسلاما، الشرك ضد الإسلام. إذن الشرك نوع من الكبر لأنه ليس فيه خضوع مطلق لله عز وجل، والذي لا يخضع إذا هو متكبر ومستكبر. هذا هو التدرج الذي قادك الشيخ إليه. قال: ولما كان الكبر مستلزما للشرك، والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفر الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. لما كان كذلك، وكان الشرك ضد الإسلام، والشرك والكبر مستلزما للشرك، كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بالإسلام أو بدين الإسلام الذي هو الاستسلام. ثم أخذ الشيخ يدلل على أن كل نبي بعث بالإسلام ودعا قومه إلى الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء علان، ديننا واحد الذي هو الإسلام، وشرائعنا مختلفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدلل الشيخ هنا بآيات في أنبياء الله عز وجل أنهم كلهم جاءوا بالإسلام. فنوح يقول عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا قول نوح عليه السلام. وإبراهيم قال الله عنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت رب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أيضا يعقوب وصى بنيه كذلك بنفس الدعوة وبنفس الملة: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين الذي هو الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن يوسف: أعطني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن موسى: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا. وقال أيضا في حق ثلاث بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والحواريون أصحاب عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وفي آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. ثم انتقل الشيخ إلى آية أخرى، تدرج انتقل إلى آية أخرى فيها نوع برهان ونوع دعوة بالقلب الحي إذا كان عنده استعداد للخضوع والاستسلام الاختياري. فقال فأورد قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أفغير دين الله يبغون. دين الله كما قلنا في حقيقته هو الخضوع والاستسلام والانقياد، لكنه خضوع واستسلام اختياري، لأن تكاليف الدين تكاليف اختيارية للمكلف حق الاختيار، على معنى القدرة على الاختيار، ولا ليس له حق الاختيار، ليس له حق الكفر ومحاسب، لكنه عنده قدرة، مكلف فيما هو تحت قدرته. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هناك جانب ظاهر فيه الخضوع وتمام القدرة لله عز وجل، وهذا ليس محل تكليف، لكنه استدل به على لزوم التكليف. قال الشيخ معلقا على هذه الآية: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، طوعا اختيارا وكرها الذي هو خضوع عن الله لأن الله شاء ذلك وأراد ذلك ولا راد لما أراد. وهذا كما قلنا ليس محل تكليف، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام. وهذا أيضا طريق من طرق إثبات أولا وجود الله، والأمر الثاني إثبات التوحيد، وهو الخضوع غير الاختياري. حتى في بني آدم له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هناك أمور لا تملكها حتى في داخلك، ما تستطيع تتحكم فيها، قد تستطيع تتحكم في يدك تحركها هكذا تقبض وتبسط كما شئت، أو تحرك قدمك أو عصك أو رقبتك أو جسمك يمين وتتمايل يمينا وشمالا بطريقة اختيارية، لكن حركة القلب لا تملك فيها شيئا من غير اختيار، إذن هي خاضعة لله ولا تملك. حركة الأمعاء طريقة الهضم كما هو معلوم هي حركة، ويسميها المحدثون حركات لا إرادية، حركات لا إرادية. أحيانا رمش العين إذا إنسان يعني جاء قرب منها شيء معودة تتحرك لا شعوريا وقاية لا إراديا، فعندها حركة عجيبة. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة في الإنسان، في داخل الإنسان وفي أنفسك ما فلا تبصر من حركة الإخراج والإدخال والهضم ولهذا أيضا في البولية فيقطعون مثلا أعصاب الإخراج هذه، فحين لا يتحكم ويصبح عنده من طبعا من الأذى والابتلاء الشديد كما هو لعلكم صادفتم في حياتكم أمثال هؤلاء. بينما كانت حركة الإخراج والإدخال ما كان يشعر بها إلا حينما فقدها، حينما فقدها، وهي كانت حركة منتظمة ليس له دخل فيها، كانت حركة منتظمة ليس له دخل ولا إرادة ولا دخل فيها. إذن هذا مما هو أمور غير اختيارية. يقابل ذلك أنه يسلب هذه القدرة من غير اختياره، يصاب بشلل، يصاب بجلطة، فيفقد أشياء كثيرة لا يملك شيئا، لا نفع ولا ضر. إذا كل هذه خاضعة لله عز وجل. هذا الإنسان الجبار المستكبر كثير من أموره الذاتية التي داخل نفسه لا يملك منها شيئا، لا نفعا ولا ضرا. إذن هذا نوع من الإسلام الجبري لله عز وجل والكرهي. هناك إسلام الاختياري الذي هو التكاليف، تصلي تصوم، إن شئت تصوم وإن شئت لا تصوم، إن لم تصوم فأنت عرضة للعقوبة وإن صمت فقد أطعت. وهذا كما قلنا هو محل التكليف. أما الإسلام الجبري الخضوع الجبري لله عز وجل فهذا يجب أن يكون دافعا لك لتعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه من وراء كل شيء محيط. ولهذا قال: وله أسلم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد التام، يعني خاضعة الخضوع المطلق، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره. كما قلنا أنت خاضع لله شئت أما بيت، كما قلنا في داخل نفسك أمور لا تتحكم فيها، فكيف تتحكم في أمور الدنيا أيضا، حركة الشمس والقمر والكواكب والأفلاك وسعي الناس في هذه الدنيا وركضهم ليس لك في أي دخل، لا تستطيع أن تمنع ولا أن تدفع ولا أن تجلب.

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية، فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الله تعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذني إبراهيم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وقال: لا تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مقاللته لله التي أصلح محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافا للجهمية. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه، وهم أعدم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. هذا وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور. فالربوبية لله وحده، وله أسلم كل شيء وخضع كل شيء، وما عداه فهو مربوب، يعني محتاج إلى الله عز وجل في تربيته وفي رزقه وفي شأنه كله، مصنوع فالله سبحانه وتعالى وصانعه وخالقه. فقير محتاج إلى الله عز وجل، مقهور تحت قهر الله لا يخرج عن قدرته، فهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور لكل الخلائق، فهو وإن كان قد خلق ما خلقه لأسباب فهو خالق السبب والمقدر له، والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب. ففي الدنيا أسباب ولا شك، في الدنيا أسباب وسنن وضعها الله عز وجل لبني آدم حين استخلفهم يأخذون بها فتؤدي نتائجها وتؤدي مسبباتها، شاء الله عز وجل ذلك. ومعلوم يعلم بنو آدم أن من سنة الله عز وجل أنهم يعلموا أنهم يعملون فتنتج أعمالهم، من زرع حصد، ومن استنبت النبات نبت، ومن تزوج ولد له، ومن تاجر رزق، وهكذا أسباب فيها الدنيا معروف مبني هذا على هذا. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب والمسبب وهو من وراء كل ذلك، يدلك على أن الأسباب خاضعة لله عز وجل أن الناس تختلف. لو كانت ليست يعني لو كانت الأسباب تؤدي يعني تؤدي نتائجها بذاتها ومن طبيعتها لما اختلفت النتائج عند الناس. أنت تزرع وجارك يزرع، النتيجة مختلفة، قد تنتجون كلكم لكن كمية الإنتاج، كيفية الإنتاج، نوعية الإنتاج تختلف، لأن هناك أمورا غير مجرد السبب وقد تكون أسباب منظورة أخرى أيضا أو أسباب غير منظورة. قد تكون أسباب أخرى على معنى أنك كنت أكثر جدية وكنت أكثر عناية وكنت أكثر تنقية لبذولك، أكثر اهتمام بأرضك لصلاحيتها في الماء المجلوب إليها إلى آخره، أيضا تؤثر. أسباب مبنية على أسباب وتحتاج إلى تجميع أسباب، قد تسعى في تحصيل أسباب أكثر من صاحبك فيكون نتيجتك أكثر، وقد تتفقون في الأسباب، في نوعية الأرض، في نوعية الماء، في المساحة، في نوعية البذور، في طبيعة العمل، في كمية العمل، في ساعات العمل، ومع هذا لا بد من تفاوت، لا بد من تفاوت. إذن الأسباب لا تنتج بذاتها إنتاجا يعني من عندها، إنما هناك شيء وراء ذلك. كيف وأن بعض الأسباب يتخلف نتيجته 100% بالكلية؟ هذا يتزوج يريد ولدا فيأتيه بنت، إذن السبب أنتج بعض الشيء وهو الحمل عن طريق الزواج، ذلك يتزوج ولا يأتيه شيء عقيم، مع أنه أخذ السبب تخلف أصلا لم ينتج، إذن الله من وراء ذلك. ولهذا قال وهو وإن كان قد خلق ما خلق لأسبابه فهو خالق السبب والمقدر له، والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب. طبعا المسبب لا ينتج إلا حينما يتوفر السبب، لا يمكن تنبت لا يمكن تنبت البذرة ما لم يكن طين، ولا يمكن تنبت البذرة ما لم يكن ماء. إذن البذرة محتاجة إلى السبب الذي هو الماء، السبب محتاج إلى الله كما أن المسبب محتاج إلى السبب. قل أرأيتم أصبح معكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، والسبب مفتقر إليه يعني إلى الله كافتقار المسبب، وليس بالمخلوقات السبب مستقل بفعل خير ولا فضة، هذا حقيقة. حتى الأسباب الذين يركضون في التجارة يركضون في الزراعة عليهم أن يعلموا وتمتلئ قلوبهم بأن الله من وراء ذلك. قال وليس في المخلوقات سبب مستقل يعني معتمد على نفسه ينتج بذاته أبدا، الله من ورائه. وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير ولا دفع ضر، بل كان كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه. هذا صحيح، البذرة حينما تنبت ليست محتاجة إلى الماء وحده، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى هواء، تحتاج إلى تربة، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى الشمس. إذن ليس السبب وحده هو، إنما معه أسباب أخرى أيضا، وهذا يدل على أنه غير مستقل وأن الله من وراء كل ذلك. فليس هناك سبب واحد والمؤثر أبدا في جميع الدنيا، أي عمل تراه أبدا لا يمكن أن يكون مستقل بسبب واحد، إنما وراءه أسباب أخرى وهكذا تتسلسل. بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه، كما قلت الماء، الشمس، الهواء، التربة إلى آخر، وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه. يحتاج أيضا إلى أشياء، الشمس الشديدة تضر، الماء الكثير يغرق، التراب الطين الشديد أيضا يضر يحتاج أن يخفف، وإذا كرم البحث يحتاج إلى طين، إذا يحتاج إلى مانع يحتاج إلى إضافي ويحتاج إلى حذف إلى آخر، وإلى ما يدفع عن الضرر الذي يعارضه ويمانعه، وهو سبحانه وحده هو الغني عن كل ما سواه، ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه، هو وحده الذي الغني عما سواه، والكل مفتقر إليه، وهو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. ثم أورد الآيات في ذلك التي تدل على عجز كل معبود من دون الله وأنها محتاجة إلى غيرها، فقال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هنا مسكة رحمتك؟ حتى الدواء الذي تأخذه قد ينتج وقد لا ينتج. الطبيب الذي تذهب إليه وإن كان نصطاسيا ماهرا قد يفيد وقد لا يفيد. إن أرادني الله بضرين، هل هنا مسكات ضر؟ هل هنا كاشفات ضر؟ أو أرادني برحمة، هل هنا مسكات رحمته؟ قل حسبي الله، الله هو الكافي وهو الذي عليه معتمد وعليه يتوكل المتوكل. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا دواء ولا طبيب ولا علاج ولا سفر ولا غير ذلك. هذه أسباب نأخذ بها ولكن الله من ورائها. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى عن الخليل عليه السلام بعد أن حاج قومه قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما رأى الشمس بازغة قال: على ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدى، ولا يخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن. هذه كلمة طويلة وعريضة وتحتاج إلى وقفات، وقد أشرنا إليها في درس التفسير. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ حقيقة الآمن في الدنيا وفي الآخرة هو الذي يأمن قلبه ويطمئن قلبه، ولا يمكن يطمئن القلب على حقيقته وعلى وجهه إلا حينما يصدق تعلقه بالله ويعرف فقره إلى الله، ويعرف أن الله من وراء الأسباب ومن وراء الأحداث ومن وراء الابتلاءات ومن وراء المصائب ومن وراء السراء ومن وراء الضراء. أي الفريقين أحق بالأمن؟ لا أمن حقيقي داخلي وخارجي وأمن قلبي وطمأنينة إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن الألف واللام كما قلنا للكمال، الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة. من هم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا يتعلقون بغير الله البتة، لا بأسباب لا بقوة خارجية ولا داخلية، ولا تعلقون بالله وحده وإن كانوا يأخذون بالأسباب، لكن عندهم من اليقين والطمأنينة. إن أصابهم ضراء حسبوا أنفسهم وعلموا أنهم عند أنفسهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا يقين وعقيدة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزل شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: إنما هو الشرك، صغيره وكبيره. لأن لماذا؟ كما قال الشيخ: كبر وشرك، استكبار وشرك، تعلق بغير الله هذا هو الشرك، تعلق بغير الله. قد يكون منه ما مخرج من الله، وقد يكون منه من هو دون ذلك. إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين أو المخلصين حيث بعث أو حين بعث وقد طبق الأرض دين المشركين، قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بالكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة، عهد الله يعني عهد الله عز وجل بالإمامة، لا يتناول الظالم. والظالم من هو؟ المشرك، لأنه قال إن الشرك لظلم عظيم. وكثيرا ما يقترن الظلم بالكبر أيضا، وجحد، والجحد والجحد نوع من الكبر، والظلم ضد الحق وضد العدل، وكل ذلك استكبار، وكل ذلك وضع للشيء في غير وضعه. الظلم والشرك والجحد والاستكبار كلها تلاحظ أنها تصب في وعاء واحد. فبين أن هذا بالإمامة لا يتناول الظالم، فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما، وأعظم الظلم الشرك. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كيف كان إماما؟ إبراهيم دعا قال: إني جعلك للناس إماما. قال: يا ربي ومن ذريتي؟ قال: الظالمون لا يكون إماما. إبراهيم كان إماما لأنه لم يكن من المشركين. الشيخ عنده فقه عجيب وعنده ربط من الآيات. إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به الخير كما سيأتي، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا يعني سائرا على جادة، على طريق الحق. والأمة هو القدوة، المعلم الخير الذي يتم به، كما أن القدوة الذي يقتدى به، فهو معلم قدوة عليه السلام. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، يعني كل الأنبياء بعده على طريقه وعلى ملته الحنيفية، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن الشرك يتنافى مع الإمامة البتة. وقال تعالى: وقالوا كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وثبت في الصحيح أن إبراهيم خير البرية، وفي صحيح مسلم قال: فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله. إذا اكتسب عليه الصلاة والسلام الإمامة والخلة والقدوة والخيرية لأنه كان صادقا في إيمانه وبعيدا البعد التام عن الشرك بالله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وأي وجه أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. فالله فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، فما أراد أن يجعل معه شريك، ولهذا ما اتخذ أبا بكر خليلا. لكن لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر، لكن انفرد لا يجعل، يعني الله عز وجل اتخذه خليلا فلا يريد أن يتخذ خليلا. لأن وقال: لا تلقين في المسجد خوفا إلا سدت إلا خوفة آل أبي بكر وأبي بكر. وقال: أنا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: كل هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موت بيهم، وذلك من تمام رسالته، لأن إبراهيم كان لم يكن مشركا وكان ينهى عن الشرك، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشرك، وكان يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فمن أهم أسباب إمامته صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن الشرك ويحذر أمته، حتى كان ذلك يقوله قبل موته بأيام. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ردا على أشباه المشركين، يعني من المتسبين للإسلام ممن يتعلقون بغير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله. وفيه رد عن الرافضة الذين يقصون الصديق رضي الله عنه حقا، معلوم موقف الرافضة من أبي بكر ومن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وهم أعظم المنتسبين وقبلة إشراكا لعبادة علي وغيره من البشر، فعندهم مظاهر من مظاهر الشرك من التعلق بالأضرحة وبالأئمة وبعلي رضي الله عنه وبآل النبي صلى الله عليه وسلم، تعلقا يصل في بعض صوره إلى الشرك بالله عز وجل. ونكمل في جلسة قادمة، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عشان ايش؟ وين؟ طيب ابراهيم ما وحنا غير ذو او جمل الظرفية حين او حيث حيث بعد حين بعيد وين؟ لا لا لا لا بعيدا دخلنا في معنى آخر. لا لا ممكن الضرب الضرب نتأمل إن شاء الله زين نشوف نتأمل لأن معنى ظاهر المشكلة ما كان في إشكال يعني لو كان في إشكال كان أثرنا المعنى ظاهر جدا وين أنا أقول لعل خبر أو ظرف حيث بعث أو حين بعث الظرف حين بعث الظرف صحيح ظرف اللي في الراجع سؤال يقول أنه وجد في حافة ذكري شيئا أبيض مثل النقطة ولم يتمكن من إزالته إلا بفرك إلى آخره لذيذ وكان قد اغتسل ثم تبينت له فيما بعد الذي يبدو يعني إذا كنت كان اغتسالك قريبا من الاحتلام أو قريبا من الوقاع المجامعة فطبعا الاغتسال صحيح ويرتفع الحدث لكن الخارج هذا ينتقض به الوضوء فقط ينتقض به الوضوء فقط هذا إذا تبين لك أنه خارج إما أن يكون مذي وهو الغالب علينا هو الذي يخرج قبل المداعبة له المذي قبل المداعبة لكن هذا يكون منيا لأنه قد يمتد خروجه لكن على كل حال الاغتسال صحيح الاغتسال صحيح لكن إذا خرج هذا بعد الاغتسال فإنه ينتقض به الوضوء ينتقض به الوضوء فالأحرص في حقك أن تتوضأ وتعيد الصلاة تتوضأ وتعيد الصلاة لكن الغسل صحيح هل في مال اليتيم زكاة؟ المسألة فيها خلاف كما معلوم والذي يفتى به أن فيه زكاة مال الصبي فيه زكاة الصبي والمجنون ما علاج الحسد إذا كان من قبل إذا كان هو الحسد المعروف اللي يتمني زوال نعمة الغير